بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العلي العظيم. الحديث حول مضمون الآية المباركة في جهتين: الجهة الأولى في مفاد هذا المضمون، والجهة الثانية في سلطة العقل بالنسبة لله تبارك وتعالى. أما الجهة الأولى فما هو المقصود بأنه لا يسأل تبارك وتعالى؟ لا يسأل عما يفعل وهم، أي عباده، أي مخلوقاته، تسأل عن أفعالها وتحاسب على تصرفاتها. الظاهر أن الآية تشير إلى أحد معنيين علينا أن نركز عليهما. المعنى الأول الإشارة إلى الملك، والمعنى الثاني الإشارة إلى الحكمة. أما المعنى الأول وهو الإشارة إلى الملك، لاحظوا معي، الإنسان متى يسأل عن فعله؟ إنما يسأل عما لا يملكه. كل شخص يتصرف في غير ملكه يسأل: لماذا تصرفت؟ هذا ليس ملكك. كل تصرف فيما ليس ملكا فهو موضع للسؤال. لو دخل الإنسان دار الغير لسئل: هذه الدار ليست ملكا لك، دخلتها على أي أساس؟ هل أذن مالكها بدخولك أم أنك أجير مثلا؟ إلى غير ذلك. تصرف الإنسان فيما ليس ملكا له هو موضع السؤال: لما ولماذا؟ وأما لو تصرف في ملكه، الإنسان لبس ثوبه أو دخل داره، هذا ليس موضعا للسؤال. يقال: لما لبست ثوبك؟ لما دخلت دارك؟ يقول: هذه ملكي بعد، لما ما إلى معنى. إذن إنما يسأل بلما ولماذا إذا تصرف المتصرف في غير ملكه. التصرف في غير الملك هو موضع السؤال بلما ولماذا، وأما التصرف في الملك فليس موضعا للسؤال. هذا ملكي وأنا أتصرف فيه. من هنا الذي يسأل لما هو الإنسان. لما؟ لأن الإنسان لا يملك أي فعل يصدر من الإنسان فهو لا يملكه، لذلك يسأل: لما صدر منك هذا الفعل؟ مثلا الإنسان يريد أن يقوم بعمل ما من أعماله، شوف لاحظ، حتى الخواطر النفسية، الإنسان عنده خواطر في نفسه، يفكر في شخص معين، في تصرفاته، في أفعاله، أو لا يحب شخصا، يبغض شخصا، حتى عن هذه الأمور يسأل: لماذا أحببت فلان؟ لماذا بغضت فلان؟ لماذا ظننت في فلان؟ يقول: هذه خواطري، ليش أسأل عنها؟ حبي لفلان، بغضي لفلان، ظني بفلان، شكي في فلان، هذه كلها خواطري أنا وخواطري ملكي، فأنا أتصرف في ملكي. يقال لا، حتى خواطرك ليست ملكا لك، حتى حبك وبغضك وشكك وظنك ليس ملكا لك، لأن خواطرك وحبك وبغضك وظنك وشكك كلها من الوجود، والوجود مفاض من قبل مصدر الوجود تبارك وتعالى. حتى خواطرك ملك لمن خلقها، وملك لمن أفاضها، وملك لمن أوجدها. من الذي يفيض عليك الخواطر؟ أنت؟ لا، الذي يفيض عليك الأفكار، ويفيض عليك الأوهام، ويفيض عليك المشاعر، ويفيض عليك العواطف، كل هذه وجود، والوجود مفاض من قبل مصدر الوجود. هل من خالق غير الله؟ إذن هذه كلها ليست ملكك، ملك الله. لذلك تسأل أنت على أي أساس تحب فلان، وعلى أي أساس تبغض فلان؟ لذلك ورد: لا حب إلا في الله، ولا بغض إلا في الله. يعني أنت حبك حتى مو ملكك، حتى حبك مو ملكك، حتى حبك ليس ملكا لك، بل هو خاضع لنظام إلهي، خاضع لنظام سماوي. لا حب إلا في الله، لا بغض إلا في الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. حتى شكك ظنك يقول أنا قاعد ظنيت، هذا الظن ظن ملكي. لا، مو ملكك الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. حتى ظنك ليس ملكا لك. فإذن الإنسان لا يملك حتى خواطره، فكيف يملك أفعاله وتصرفاته؟ خواطره ليست ملكا له، لأنها مفاضة من قبل الله، فكيف بأفعاله؟ فكيف بتصرفاته؟ لأجل ذلك، لأن الإنسان في الواقع، إذا بنوصل للواقع هذه الحقيقة، فإن الإنسان لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. حتى نفسه التي يعبر عنها أنا لا يملكها. إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الإنسان لا يملك شيئا، لذلك أي تصرف يتصرفه يقع موضعا للسؤال: لما؟ لماذا؟ بينما الباري تبارك وتعالى هو المالك الحقيقي، كل ما في الكون فهو ملكه، يملكه كما يقول الفلاسفة على نحو الملكية الحقيقية الحقة، رقيقة الملك بيده، فكيف بحقيقته؟ تمام ما في الموجودات إفاضته وعطاؤه، فهو يملك عطاءه وإفاضته ملكية حقيقية حقا. لأجل ذلك لا يسأل عما يفعل، ملكه بعد شنو؟ لا معنى لأن نسأله خلقت فلان وما خلقت فلان، وأفض كذا وما أفض كذا، ملكي، ملكي الحقيقي. لا يسأل عما يفعل، لأن جميع ما يفعل ملكه، وهم يسألون. يعني لأن الإنسان لا يملك شيئا، لذلك يقع موضع السؤال: لما فعلت؟ لماذا فعلت؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا المعنى الأول للآية المباركة. المعنى الثاني للآية المباركة الإشارة للحكمة. كيف الإشارة للحكمة؟ دققوا معي في هذه النقطة. متى يقال للإنسان حكيم؟ متى يعبر عن الإنسان بأنه حكيم أو أن فعله محكم، يعني جاري على سبيل الحكمة؟ الحكيم من كان فعله مطابقا للنظام الكوني. كيف يعني مطابق للنظام الكوني؟ هذا النظام الذي أبدعه الله تبارك وتعالى وخلقه نظام محكم، نظام مبعث للمصالح، يعني المصالح التي نحن نحصل عليها كلها ببركة هذا النظام. لولا هذا النظام الكوني لما حصلنا على حياة. الحياة احنا من وين نحصل عليها؟ الحياة نحصل عليها من حرارة الشمس، من بركات الأرض، يعني من النظام الكوني. النظام الكوني هو مصدر حياتنا، النظام الكوني هو مصدر بقائنا. الأكسجين الذي نتنفسه من النظام الكوني، لولاه لما بقينا. حياتنا، نفسنا، دفئنا، حرارتنا، كلها من النظام الكوني. إذن النظام الكوني هو منشأ المصالح والفوائد التي تعود على الإنسان. للشمس ينبغي لها نظام أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا النظام الكوني الدقيق كله مصلحة، كله فائدة، لأنه أبدع على أتقن إبداع. هذا النظام الكوني هو المصلحة. إذا صدر من الإنسان تصرف يقال هل تصرفه مطابق للمصلحة، يعني مطابق للنظام الكوني أم لا؟ إن كان تصرفك مطابق للمصلحة فتصرفك محكم وأنت حكيم، وإن كان تصرفك مخالفا للمصلحة، يا مصلحة مو مصلحة الشخصية، يعني هل تصرفك يعود عليك بشيء من المال أم لا؟ هل تصرفك يعطيك جاها وشهرة ولقبا أم لا؟ كلها مصالح زائفة. مصلحة المال، مصلحة الشهرة، مصلحة اللقب، مصلحة العنوان، مصالح زائفة وهمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. إحنا نقصد المصلحة الحقيقية. مصلحة الحقيقية يعني مصلحة النظام الكوني. من كان فعله مطابقا لمصلحة النظام الكوني، للمصلحة الحقيقية المترتبة على النظام الكوني الدقيق، ففعله محكم وهو حكيم، وإلا ففعله سفه وهو سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن المناط في الحكمة، إذا تسأل شنو معنى الحكمة، مو الآن في اللغة شي يقولوا الحكمة أن يضع الشيء وينه موضعه، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، يعني شنو يعني معنى موضعه، شنو معنى موضع، يعني الأفعال لها مواضع. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، ما هو الموضع حتى نضع فيه الشيء؟ ما هو موضع الأشياء التي علينا أن نضع الأفعال فيه؟ ما هو الموضع؟ الموضع هو المصلحة المطابقة للنظام الكوني، هذا هو الموضع. من كان فعله جاريا على طبق المصلحة، طبق النظام الكوني، يعني المصلحة الحقيقية العامة، ففعله محكم وهو حكيم. زين، فهمنا الحكمة. الآن نجي نسأل، يصح لنا أن نسأل الإنسان هل فعلك محكام؟ يعني هل هو مطابق لمصلحة النظام الكوني أم لا؟ هل نقدر نوجه هذا السؤال لله؟ هل نقدر نوجه السؤال لله نقول يا ربنا هل فعلك محكام؟ هل فعلك مطابق للنظام الكوني أم لا؟ هل يصح توجيه هذا السؤال الذي نوجهه للعبد نوجهه لله بأن نقول يا ربنا هل فعلك مطابق لمصلحة النظام الكوني فيكون فعلك محكما وأنت حكيم أم لا؟ هل يصح أم لا؟ لا يصح. ليش؟ هناك قاعدة فلسفية يقولون العرضي يعلل وأما الذاتي فلا يعلل. لا يعلل يعني لا يسأل عن علته. شلون؟ أضرب لك أمثلة. يعني مثلا الإنسان يضع يده في الدسومة شنو يصير؟ يصير إيده دسمة بعدها. إذا قام صفط سمك مثلا صارت عنده زفورة، أو مثلا وضع يده في الدهن صارت عنده دسومة. زين، دسومة اليد عرضية اكتسابية، فيسأل من أين هذه الدسومة؟ فيقول لأنني مسست الدسام. زين، نجي نسأل الدهن ليش دسم؟ ترى ما إلى معنى، بعد هو دسم، هو من قاعه مثل ما يقول العراقيين، من قاعه دسم، بعد ما أنا معنى للسؤال. الدهن بذاته دسم، فدسومة الدهن ذاتية والذاتي لا يعلل، يعني لا يسأل لما، لا يقال لما الدهن دسم، هو دسم بذاته ولا ما يصير دهن. يسأل لماذا اليد دسمة؟ كان هذه دسومة عرضية اكتسابية، لما اليد دسمة؟ يقال لأنها مست الدسم، بعد لا يسأل وليش الدسم دسم. نفس الشيء الآن، أنت إذا وضعت الماء على النار، وضعت الماء على النار صار الماء شنو؟ حار. يقال لما أصبح الماء حارا؟ لأنه اتصل بالنار الحارة. بعد ما له معنى يسأل وليش النار صارت حارة؟ هي حارة، النار حارة، لو لم تكن حارة لما كانت نارا، فحرارة النار ذاتية والذاتي لا يسأل، إنما يسأل العرضي، إنما يسأل الاكتسابي. والواحد دخل على الشافعي، الإمام الشافعي، الإمام الشافعي طبعا يتميز على غيره من أئمة المذاهب الأربعة بولائه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الولاء الواضح. وهو المشهور عنه عدة من أبيات الشعر، منها قوله يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها، والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. الإمام الشافعي يقال دخل عليه رجل، هو كان الإمام الشافعي الظاهر عنده مثلا روماتيزم أو عنده آلام معينة، المهم دخل عليه رجل هيئته يعني عجيبة غريبة، وكان الإمام الشافعي ماد رجليه. فلما رأى الرجل شخصية وكشخة وفلان، قال هذا أكيد يعني وراء شيء. فثنى رجليه، ما مدها، ثناها احتراما له، وهو كان متألم. فجلس هذا الرجل الكشخال أبها، قال لي أسألك مسألة. قال الله يستر ما يندرش المسألة بعد هذا، فضل. قال متى تجب صلاة الظهر؟ قال لي إذا دخل الوقت. قال وإذا ما دخل؟ قال لي إذا ما دخل فليمدد الشافعي رجليه. بعد هذا السؤال لا معنى له، أنت سألت عن معلول أرجعنا لعلته، بعد تريد تسأل عن العلة ما له معنى. إنما تجب الصلاة إذا دخل الوقت، إذا ما دخل بعدنا بعدنا. هنا أيضا هذا لماذا صار الماء حارا؟ لأجل وضعه على النار. بعد لا معنى يتسألوا ليش النار صارت حارة، لأنها نار. الذاتي لا يسأل ولا يعلل. من هنا نأتي لأفعاله تبارك وتعالى، نقول العبد يسأل لما فعلت كذا، هل فعلك محكم، هل أنت حكيم، فيقول فعلت لأن فعلي يطابق المصلحة العامة المطابقة للنظام الكوني. أما إذا نجي إلى الله تبارك وتعالى نسأل هل فعلك محكم، يقول لنا شنو معنى المحكم، نقول له المحكم هو المطابق للنظام الكوني، يقول النظام الكوني مو أنا اللي خالقنا، كيف بعد أسأل؟ فعلي هو النظام الكوني، ففعلي هو الحكمة لأنه مطابق للحكمة. هذا هو الفرق بين فعل العبد وفعل الله. فعل العبد قد يطابق المصلحة وقد لا يطابق، فإن طابق المصلحة كان حكيما، وإن لم يطابق كان سفيها. أما الله ففعله هو المصلحة لأنه مطابق للمصلحة، فعله هو نفس المصلحة لأن المصلحة هي النظام الكوني وفعله هو النظام الكوني. فبما أن فعله هو المصلحة هو النظام الكوني، لا معنى لأن يسأل فعلك طابق النظام الكوني، هو فعله هو النظام الكوني، مع شلون فعلك هل يطابق النظام الكوني أم لا، فعلك هل يطابق المصلحة العامة أم لا. الجواب فعلي هو المصلحة العامة، هو النظام الكوني، ففعلي هو الحكمة. غيري يقاس فعله على فعلي، أما فعلي فلا يقاس على فعل آخر، لأن فعلي عين الحكمة، عين النظام الكوني، ففعلي هو المصلحة وهو الحكمة، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، لأن فعله عين الحكمة وعين المصلحة. وهم يسألون لأن فعل غيره قد يطابق المصلحة وقد لا يطابقها، لذلك صح السؤال بالنسبة لغيره هل فعله محكم أم غير محكم. هذه الجهة الأولى التي أردنا البحث عنها عن مضمون الآية المباركة. الجهة الثانية، هل للعقل سلطة على الله عز وجل؟ طبعا هذا بحث دقيق وطويل، أنا أتناوله بشيء من جوانبه. هذا بحث من القديم عند الناس، بحثوا السلطة الأولى لمن؟ للعقل لو للشرع؟ السلطة الأولى للعقل أو لله؟ هل للعقل سلطة على الله بأن يقول العقل لله فعل كذا لا تفعل كذا، أو لا؟ السلطة الأولى للشرع، الشرع يقول للعقل افعل كذا ولا تفعل كذا. وهناك اتجاهات ثلاثة. اتجاه الأول المعروف المسمى بالاتجاه الأشعري، الذين يقولون الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. يعني العقل ما له شغل، العقل ساكت ما يقدر يقول شيء، العقل أصلا ما يفعله الشرع فهو حسن، ما أمر به الشرع فهو حسن، ما نهى عنه فهو قبيح، ما حسنه الشارع فهو حسن، ما قبحه الشارع فهو قبيح. العقل ما إلى أي سلطة، السلطة الأولى للشرع. هؤلاء ما هي فلسفتهم؟ فلسفتهم النقطة اللي أشرنا إليها، يقولون أي تصرف يصدر من الله تبارك وتعالى فهو ملكه، وتصرف المالك في ملكه دائما حسن مو قبيح، ملكه بعد. تصرف المالك في ملكه لا معنى لأن يحكم عليه العقل بالحسن أو القبح، هذا ملكه. فبما أن كل تصرف فهو ملكه، لأجل ذلك لا مجال لكلمة العقل، ولا مجال لسلطة العقل، ولا مجال لحكومة العقل. ما يفعله فهو تصرف في ملكه وهو حسن. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر الذي يقول لا، السلطة الأولى للعقل مو للشارع. احنا شلون عرفنا الشارع غير بالعقل؟ كيف تم لنا إثبات وجود الله؟ بالعقل. كيف تم لنا إثبات أن صفاته عين ذاته؟ بالعقل. كيف تم لنا إثبات أنه واحد؟ بالعقل. إذن المرجعية للعقل، السلطة الأولى للعقل. بالعقل ثبت وجوده، بالعقل ثبتت وحدانيته، بالعقل ثبتت أصول الدين، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، بالعقل، كله بالعقل. إذن السلطة الأولى للعقل، ولأجل ذلك العقل يقول لا يمكن لله تبارك وتعالى. خلنا نطرح هذا السؤال لأنه سؤال هو معترك البحوث بين المتكلمين. هل يمكن لله أن يدخل محمدا هذا الأشرف الأنبياء أشرف المرسلين الطاهر الطهر، هذا هل يمكن أن يدخله الله النار؟ دا تقولوا لا يمكن، يعني العقل يتكلم، لأن العقل هو اللي قال لا يمكن. إذا رجعنا للعقل، وإذا تقولوا ما لنا شغل اسكتوا، ما لنا شغل، الله أعلم اللي يسوي هو يسوي، ما لنا شغل. يعني السلطة الأولى الشرع. هل يمكن أن يدخل هذا العبد المطيع إلى النار مع أنه وعد المطيع بالجنة؟ فالاتجاه الأول وهو الاتجاه الأشعري يقول يمكن، احنا وش نشغل؟ هذا ملكه، احنا ما لنا شغل في الأمور، هذا ملكه ويتصرف في ملكه بما يريد، احنا ما لنا شغل، عقل ما إلى شغل، ما إلى أي دور. والاتجاه الثاني يقول لا، إدخال المطيع إلى النار بعد أن وعد بالجنة قبيح، قبيح عقلا، والقبيح عقلا لا يفعله الله. إذن صارت السلطة للعقل، العقل هو اللي قرر أن هذا قبيح، وهو اللي قرر أن الله لا يفعله، فأصبحت السلطة للعقل. أو أن هناك اتجاها ثالثا وهو ما شرحه وفصله سيدنا وأستاذنا وأستاذ أساتذتنا وأستاذ أساتذة أساتذتنا السيد الخوي قدس سره الشريف، ذكر تفصيل في كتبه الأصولية في هذا المقام، وهو أن العقل نظري وعملي. كم صار أن العقل نظري وعملي، والعقل العملي قد يكون على سبيل الحكومة وقد يكون على سبيل التشخيص والنظر. العقل النظري هو الذي يدرك الأشياء التي لا ترتبط بالسلوك والعمل. مثلا الشمس موجودة، هذا ما إلى ربط بالسلوك، هذا يسموه عقل نظري. العقل النظري يقول الشمس موجودة، الأربعة عدد زوجي، الواحد نصف الاثنين، لكل معلول علة، هذه كلها أشياء نظرية لا ربط لها بسلوك الإنسان، لا ربط لها بتصرفات الإنسان. فهذه المعلومات النظرية التي لا ربط لها بسلوك الإنسان تسمى عقل نظري. وعندنا عقل عملي، عقل العملي هو الذي يدرك سلوكيات، يقول الأمانة جميلة، الخيانة قبيحة، الظلم حسن، العدل حسن، الظلم قبيح، الصدق حسن، الكذب قبيح، هذه أشياء سلوكية، ما يدركها يسمى العقل العملي. نجي الآن للعقل النظري. هل العقل النظري حاكم على الله تبارك وتعالى أم لا؟ هنا يقال بأن القضايا النظرية على قسمين: قضايا يدركها العقل بفطرته، يعني قضايا بديهية لا خلاف فيها، قضايا يدركها العقل بفطرته وجبلته على نحو العموم، هذه القضايا تسري على الله وعلى غير الله، وإلا ما نقدر احنا نثبت شيء. يعني الآن مثلا لكل مسبب سبب، هذه قضية بديهية يدركها العقل بفطرته وجبلته، هذه قضية عامة ما نقدر نقول والله غير الله، بلي لكل مسبب سبب، أما بالنسبة لله لا، مو لازم، ما يصير، هذه قضية بديهية فطرية عامة لكل مسبب سبب. إذن جميع ما صدر من الكون من المسببات فله سبب، وهو الله تبارك وتعالى. الله طبعا ليس مسبب، لأن وجوده ذاتي له، وليس وجوده مكتسبا مسببا حتى يبحث عن سببه. إذن هذه القاعدة لكل مسبب سبب قاعدة عامة، العقل يقول بما أن هذه القاعدة العامة إذن هي سارية على كل شيء. فمثلا لو صدر من الله مسبب معين لحكمنا بأن له سببا حتما، كما لو صدر من الإنسان مسبب لحكمنا بأن وراءه سبب، هذه قاعدة عامة. وهناك قواعد نظرية منتزعة من الوجود الإمكاني، من هذا الوجود الذي نعيشه، هذه ما يمكن نعممها على الله. هل أضرب لك مثال؟ مثلا هناك قاعدة فلسفية: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، الكثير ما يصدر من الواحد. يعني أنا الآن أقدر أسوي أفعال متعددة في آن واحد؟ ما يمكن، الواحد لا يصدر منه إلا واحد. يعني أنا الآن مشتغل بالكلام، ما يمكن في آن واحد أن أشتغل بالخطاب وبالصلاة وبالكتابة، ما يمكن هذا، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هل هذه القاعدة سارية على الله تبارك وتعالى؟ نقول بعد الله واحد والواحد لا يصدر منه إلا الواحد، فإذا ما صدر من الله واحد وذاك الواحد أصدر واحد وذاك، وهالشكل تصير؟ لا، يقول هذه القاعدة لا تسري على الله. لما؟ لأنها قاعدة منتزعة من عالم الوجود الإمكاني الذي نعيشه، فلا تسري للوجود الواجبي ألا وهو وجود الله تبارك وتعالى. الله في آن واحد تصدر منه الكثرات الكثيرة. إذن هذه قاعدة نظرية لكن خاصة بعالم الوجود الإمكاني، لا يمكن تسريتها على الله تبارك وتعالى. أما القواعد والمعلومات العقلية البديهية الفطرية، لا، هذه قواعد عامة. زين، نجي الآن إلى العقل العملي اللي يقول قبيح وحسن وفعل ولا تفعل. هل العقل العملي حاكم على الله تبارك وتعالى أم لا؟ يقولون العقل العملي إلى دورين، دور حكومة ودور نظر وتأمل. دور الحكومة لا يعقل بالنسبة لله، يعني العقل يحكم على الله ولا افعل ولا تفعل؟ الحكومة تعني المولوية، وليس للعقل مولوية على المولى الحقيقي تبارك وتعالى. هو بالنسبة إلينا نعم الله مولى ونحن عباده، مقتضى مولويته تبارك وتعالى أن يصدر إلينا أوامر، أن يصدر إلينا نواهي، نحن عباده وهو مولانا، والمولى يصدر الأوامر والنواهي بالنسبة لعباده. لكن هذا ليس يأتي بين العقل وبين الله، ليس للعقل مولوية على الله كي يكون له حكومة على الله. العقل عبده ومخلوقه، ولا تعقل مولوية من العبد على سيده، ولا تعقل مولوية من المخلوق على خالقه. فلا مولوية للعقل شنو؟ تجاه الله. إذن العقل العملي ليس من شأنه المولوية والحكومة على الله، يعني إصدار أمر يقول يجب على الله أن يفعل كذا ويحرم على الله أن لا يفعل كذا، لا ليس للعقل هذا الدور. وهناك دور آخر وهو دور النظر والتأمل. يعني العقل يقول بما أنني آمنت أن الله حكيم وأنه لا يفعل إلا ما فيه الحكمة، بما أنني آمنت بأن الله حكيم وأنه لا يفعل إلا ما فيه الحكمة، لذلك من باب التدبر ومن باب النظر في فعله تبارك وتعالى أنا أسأل ما هي الحكمة من خلقي؟ مو أنا أحكم، أنا أسأل. فرق بين أسأل وبين أحكم. ليس للعقل دور المولوية والحكومة، دور النظر والتأمل. للعقل أن يسأل ما هي الحكمة من خلقي، ما هي الحكمة من وجودي، ما هي الحكمة من تكليفي. هذا دور العقل، دور النظر والتأمل. السؤال عن الحكمة، السؤال عن جهة الحسن والقبح. إذن فبالنتيجة نحن نقول المرجعية الأولى للعقل النظري في قضايا الفطرية البديهية، إذ لولا هذه المرجعية لما أمكن إثبات وجود الله ولا وحدانيته ولا عينية صفاته. وأما بالنسبة للعقل العملي فإن مرجعيته في إطار النظر والتأمل، وليست في إطار الحكومة والمولوية. وأما هذا الاتجاه الأول، الاتجاه الأشعري اللي يقول لك الله يتصرف في ملكه، ليش احنا بعد نسأله؟ صحيح، كل ما في الكون ملكه وهو يتصرف في ملكه، هذا صحيح، ولكن تصرفه في ملكه منوط بحكمته، هو اللي أناطه مو احنا، هو الذي أناط فعله بحكمته، هو الذي أناط تمام أفعاله بحكمته تبارك وتعالى. بما أنه أناط فعله بحكمته، لذلك صح لنا السؤال أنه هل هذا من الحكمة؟ هل من الحكمة أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا؟ لأن فعله منوط بحكمته صح لنا أن نقول لا يمكن لله أن يدخل محمدا النار، لأن هذا خلاف حكمته، وقد أناط فعله بحكمته. هذا تمام كلامنا فيما يتعلق بالبحث الفكري، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى روح العلامة السيد عبد العزيز الحكيم نجل المرجع الإمام الحكيم قدس سره، له ولأرواح العلماء والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.